الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأنا هذه السلسلة المباركة في سلسلة الأداب الشرعية، وتكلمنا عن أن أعظم الأداب هو الأدب مع الله عز وجل، وعرفنا هذا الأدب وعرفنا حكمه وعرفنا معناه وكيف تصل إلى هذا الأدب مع الله. وفي هذا اللقاء بإذنه عز وجل سنأخذ نماذج من أدب الأنبياء والرسل مع ربهم عز وجل، هذه الأداب التي سطرها القرآن لنتعلم منها، فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نقتدي بهم، فقال جل وعلا: فبهداه مقتدي. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بسيد الأولين وسيد المرسلين نبينا محمد، قال جل وعلا: لكم في رسول الله أسوة حسنة. المؤمن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعرف ولنعيش مع هذه النماذج من الآداب التي أو الأدب الذي كان من هؤلاء الرسل مع ربهم جل وعلا. في جملتهم قال الله تبارك وتعالى في وصف الأنبياء: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في وصف رسل الله تبارك وتعالى أنهم كانوا إذا سمعوا آيات ربهم سبحانه وتعالى المنزلة عليهم كانوا يخرون للأذقان سجدا، يخرون سجدا وبكيا. هذا ما وصفه ربي عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأخبرنا جل وعلا في وصفهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا من أدبهم مع ربهم، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني حينما يعرفوا عمل خير أو يسمعوا بنداء الحق يسارعون إلى الصلوات، إلى إعطاء الزكاة، إلى الصدقات، إلى الأمر بالمعروف، إلى تعلم العلم الشرعي. كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون إليها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكان طريقتهم في الدعاء الرغب والرهب، رغبة فيما عند الله وخوفا ووجلا منه عز وجل ربنا. إذن هناك نماذج، هذا وصف عام. ومن النماذج، خذ على سبيل المثال آدم صلى الله عليه وسلم وحواء لما وقع في المخالفة وأكل من الشجرة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا تلاحظ الأدب في هذا الخطاب. أولا، يعني لم يحتج بالقدر ويقول: يا رب أنت كتبت علي هذا وأنت سلطت علي إبليس وأنا ليس لي ذنب في ذلك. لم يحتج بهذا كله، إنما اعترف بذنبه. الاعتراف بالذنب والندم على الخطيئة ثم طلب المغفرة بهذا الأسلوب الذي يدل على أدب جم أدبهم ربهم سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حكى ربنا جل وعلا لنا في رحلته إلى السماء، رحلة المعراج، قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله تبارك وتعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب مع الله أن نتلقى الأخبار بالتصديق. يقول: ما زاغ البصر وما طغى، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم مادحا إياه، أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يتقدم بنظره إلى شيء لم يؤمر إليه. أنت داخل بيت صديقك أو قريبك أو إلى أي مكان، لماذا يجول البصر هنا وهناك؟ لماذا لا يقتصر بصرك على المكان الذي أنت فيه حتى لا تتعرض لنظر إلى ما لا يستحب أو يحب الناس أن تنظر إليه، فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم. وهو في رحلته المباركة إلى السماء قال الله تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن النعم التي أنعم الله بها عليه، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. لاحظ هذا الخطاب وهو يعدد نعم ربه سبحانه وتعالى عليه، قال: ربي الذي خلقني فهو يهدين، يعني نسب الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والذي هو يطعمني ويسقين، يعني نسب الإطعام والسقيا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي المرض قال: وإذا مرضت، قال نسب المرض إلى نفسه، مع أن الذي يمرض، الذي يشاء بالمرض ويقدره، هو الله وحده سبحانه وتعالى، لكنه أدب مع الله ألا ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي لا يحبه، فقال: وإذا مرضت فهو يشفين، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه من جملة الآداب ومن الأدب مع الله تبارك وتعالى في خلقه. أيوب عليه السلام لما أصابه من المرض ما أصابه واشتد عليه البلاء، قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى مجرد أن يقول يا رب اشفني لم يقلها، أدبا مع ربه سبحانه وتعالى، فيذكر ربه سبحانه وتعالى ويقول: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني يا ربي أنت أرحم بي من نفسي، فإن أردت أن ترحمني برفع البلاء فارفع، وإن لم ترد فالحمد لله على قضائك وعلى نعمك. هذه سلوكيات وآداب الرسل مع ربهم سبحانه وتعالى. وعيسى الكليم صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كان يمكن لعيسى أن يقول: لا ما قلت ذلك، لأنه لم يقل ذلك بالفعل، لكن أدبا مع الله قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أدب مع الله في أنه لا يرد إلا بما يناسب جلال وعظمة الرب سبحانه وتعالى. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن سقى للمرأتين وذهب إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يطلب شيئا، إنما ذكر حاله. هذا ليبين أدب الأنبياء، حتى أن هذا الأدب امتد إلى مؤمن الجن، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نسب الشر بضمير الغائب، ونسب الخير إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذه جملة آداب من أدب الأنبياء مع ربهم سبحانه وتعالى، ولنا فيهم الأسوة والقدوة، وعلى سبيل هؤلاء وعلى طريقهم فلنسر إلى أن نصل إلى جنة الله رب العالمين، متبعين غير مبتدعين ولا مبدلين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وإلى اللقاء في اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى، لنكمل الأدب مع الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.